هدية المشرك، هدية المشرك تقبل كما قبلها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قبل هدية المقوقس. وبوب البخاري في الصحيح على هذا الشيء.